الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقوم، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط، وذكروا أشياء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ فأخبروه بمقالتهم. فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن الأشعري رضي الله عنه فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام آخر فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، يعني حين حج، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية وله دؤار إلى ربه عز وجل بالتلبية، حتى أتى على ثنية هرشاء. فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشاء. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة صوف، خطام ناقته خلبة، يعني ليفا، وهو يلبي. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، أحاديث فيها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن يوم القيامة. يوم القيامة قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني كأن يوم القيامة كل نبي يأتي ومرشيد، فرأى رؤيا الآن صلى الله عليه وسلم ما يكون من هذا الأمر. يوم القيامة النبي ومعه عدد كبير، ومعه ونبي آخر ومعه عدد قليل، ونبي ثالث ومعه رجل أو رجلان، ونبي رابع وليس معه أحد يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم. وفجأة وجد أمة ضخمة جدا فظنها أمته عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقوم عليه الصلاة والسلام. كأن أتباع موسى كانوا أعظم ما يكون من الناس، عدد ضخم جدا الذين تبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكن انظر إلى الأفق، انظر إلى الأفق. قال: فإذا سواد عظيم، فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سواد عظيم. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم غطت على كل الأمم، الأمة عدد ضخم جدا، أمة موسى سواد عظيم في جانب، أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم سد الأفق في جانب، والجانب الآخر مثله، فنظر لكلا الجانبين فيها أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأنبياء يوم القيامة المباهاة فيما بينهم بعدد أمتهم، هذا عدد أمته الذين استجابوا له عدد كبير، وهذا عدد أكبر، وهكذا، فإنهم يتباهون يوم القيامة بذلك. التباهي في الدنيا لا يدوس، ولكن يوم القيامة يدوس، درجات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله الذي يسمح بذلك سبحانه وتبارك وتعالى، الذي منعه في الدنيا والذي سمح به في الآخرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتزود المؤمن من المرأة الودود الولود، قال: فإني مكاثر بكم الأمم، وإني مباه بكم الأمم، يعني مباه بأمتي صلى الله عليه وسلم أنها أمة عظيمة، فيأتون يوم القيامة كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المباهاة بأنهم عبدوا الله، المباهاة مش بأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كونوا عايز عدد كثير وعزوة له، لا مش محتاج لذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن الفرح بأنهم يعبدون الله وحدوا الله لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، وكان السبب في هدايتهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال إني مباهٍ لكم الأمم أو مكاثر بكم الأمم. هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقدمنا هذا الحديث قبل ذلك وذكرنا معناه، يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الإسلام 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ده اللي جاء في هذا الحديث. هذا الحديث موجود في الصحيحين، وجاء في رواية لهذا الحديث كأنهم استقلوا هذا العدد 70,000 بس من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأنه مع كل 70,000 مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى العدد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل 1,000 من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيكون عدد الجميع حوالي 5 مليون، 5 مليون أو 4,970,000 من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا بالمقارنة بالأمة كلها، هذا عدد قليل، عدد قليل، يعني أمة الإسلام الآن عددهم قد ايه؟ نقول 1,200,000,000، 1,200,000,000 الآن في الواقع اللي احنا فيه، لو منهم 5 مليون هذا عدد قليل ليس كثير، فمن الأمة كلها من ساعة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة عدد قليل. يبقى هنا العمل يتنافس المؤمن مع غيره في هذا الشيء، وأمر مبنى إلى توحيد الله وحسن الثقة والتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. حسن التوكل على الله سبحانه، الإنسان لا يجعل في قلبه سوى الله، لا يثق إلا في الله، لا يعتمد إلا على الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يرجو من أحد شيئا مع الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذه الأشياء إيه لنا؟ قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من هؤلاء 70,000، الأول دخل بيته وخرج فوجد الصحابة يختلفون من هؤلاء عدد قليل، فالصحابة والله عليهم كل منهم الحارث، فقال إنهم أولادنا مش ممكن نكون إحنا كنا قبل كده في الشرك بالله وكنا بنعمل كذا وبنعمل كذا والآن أسلمنا، لا يبقى عيالنا اللي هم ولدوا على الإسلام وفضلوا مستقيمين على الإسلام لغاية ما يتوفاهم الله عز وجل. البعض منهم قال هذا الشيء، والبعض ذكروا شيئا آخر، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبره مقالتهم، فأخبر الأمر زي مش زي ما بتقولوا كده، لا هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كأن هؤلاء صنف من المؤمنين، المؤمنون الأقوياء في إيمانهم مجموعة منهم تكون على هذه الصفات، يحسنون التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يطلبون مع الله غيره. فقال وأعطى أمثلة هنا، أمثلة، فما كان أشد من هذه الأشياء من باب أولى في الدخول فيها. يبقى هم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا قال لنا لا يكتوون، الكي آخر العلاج، الكي آخر العلاج، الكي ويحتاج إلى الكي أحيانا، ولكن العرب كانوا عمال على بطال يستخدموا الكي هذا، حتى إنهم لا يستخدمون الكي كنوع من الوقاية من المرض، يوم الإنسان يكتوي علشان ما يجيلوش مرض، يكوين يروح للإنسان اللي بيكوي يكوي علشان يتحصن المرض ما يحصلش له مرض، هذا ليس تحصينا لكنه أذى، يؤذي نفسه ويشوه جسده بهذا الشيء، فكأنه خايف أن يجي المرض ما يمشيش منه فيفعل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا الشيء. يبقى لا يكتوي إلا من احتاج إلى ذلك في الكي، وله استخدامات قليلة، يعني ما هوش استخدامات كثيرة في الطب، استخداماته قليلة في حسم العروق، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع بعض الصحابة كسعد بن معاذ رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يكويه فاكتوى إن كان عرقه بينزل دما شديدا فكوي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيكون آخر العلاج الكي. لكن الإنسان يقول الكي هذا هو الذي يمنع المرض أو ينسب إليه ذلك، لا يفعل، ولا يسترقون ولا يسترقون. الرقية الرقية يجوز الإنسان يرقي نفسه، يجوز يرقي غيره، يجوز يطلب من غيره أن يرقيه، تعالى ارئيني يا فلان، يجوز. ولكن هؤلاء بلغ توكلهم أنه لا، ما بيطلبش من حد هذا الشيء، يبقى الكي جائز، ومع ذلك هم لا يفعلون، يبتعدون عنه خوفا من المشابهة لغيرهم في هذا الشيء. لذلك الرقية جائزة، ولكنهم قوة توكلهم على الله لا، ما يطلبش من حد. إن أحيانا الإنسان يجي الواحد يا فلان تعالى رئيني، وهو عنده ثقة إن فلان ده حيحط إيده حيصح، هنا كأنه نسي الله سبحانه وتعالى. وقد يجعل الله عز وجل الشفاء على يد الإنسان، لا مانع من أن يكرم إنسانا من أنه يرقي الإنسان أو يرقي ناسا وربنا يشفيه لهذا الشيء. لكن في النهاية من يشفيه الله سبحانه وتعالى؟ اعتقاده في الله أن الله الذي فعل ذلك، ولو شاء الله لشفاه من غير رقية ولا شيء، ولكن هو أخذ بأسباب من ضمن الأسباب ذلك، فلا يحرم عليه أن يرقي ولا يحرم عليه أن يسترقي، ولكنه سيحجب عن هؤلاء أن يكون مع هؤلاء، يقول يا فلان تعالى ارقيني. هل يدخل في ذلك من جاءه إنسان ورآه من غير ما يطلب منه؟ لا ما يدخلش. والحديث هنا قال لا يسترق. أما للرواية اللي في الصحيح وفيها لا يرقون، خطأ العلماء هذه الرواية، قالوا لا، الرواية الصحيحة فيها لا يسترق، أما لا يرقون فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه رقى، وكأن الراوي اختلط عليه شيء فرواها بهذه الصورة قال لا يرقون، إنما الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أصحابه، وكان الصحابة يرقي بعضهم بعضا، يرقي نفسه، وعلى ذلك هنا لا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية من أحد. ولا يتطيرون، لا يتطيرون، التشاؤم، التشاؤم، أن الإنسان اللي يطلع لمشوار وبعدين يلاقي حاجة تصده وتمنعه، يوم يقول أنا تشائمت النهاردة، شفت حادثة في طريق تشائمت، شفت مش عارف إيه تشائمت، الطير طار في السماء مش الشمال تشائمت، حصل مش عارف. يبقى هنا التشاؤم حرام، لا يجوز ذلك. وقد يحدث في قلب الإنسان شيء وليس معناه أنه يدخل تحت هؤلاء إلا أن يحقق ذلك، إلا أن يحقق. يبقى فرضنا أن الإنسان حصل في نفسه ضعف، شاف حالة قدامه اتضايق ومش هعمل، يغالب نفسه في ذلك ويفعل العمل الذي أراد أن يفعله. يبقى على ذلك لا يتطيرون، لا يتشاءمون، كل هذا راجع إلى توحيد الله والتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، وحسن ظني في الله والثقة في الله والاعتماد عليه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى المؤمن الذي يتوكل على الله ويحسن التوكل على الله سبحانه، هذا داخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى هنا إذا كان مؤمنا قوي الإيمان لا يفعل هذه الأشياء، استحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. سمع الصحابة ذلك فاجترأ أحدهم وقام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا منهم يا رسول الله، أو أدعو الله أن يجعلني منهم. هذا كان عكاشة بن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، أنت منهم. فرح عكاشة بذلك أنه من هؤلاء. يبقى ده غير العشرة المبشرين بالجنة، يبقى كأن الذين بشروا في الجنة في الدنيا أكثر من عشرة، ولكن مشهور منهم العشرة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أن أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبيد بن الجراح في الجنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، سعيد بن عمرو بن زيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلان في الجنة وفلان في الجنة، مجموعة من الصحابة لا ينافي أن يكون غيرهم أيضا في الجنة، كما ذكر عن بلال أنه رآه في الجنة، وكما ذكر هنا في هذا الحديث عكاشة بن محصن أنه في الجنة. أنا رجل آخر يقول أنا منهم يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منك. سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. لو تفتح الأمر كله عايز هذا الشيء، أصبحوا في الدنيا طب ما هو دعالهم وخلاص وأنتم في الجنة، نعمل ليه بقى؟ مش هنعمل حاجة، مش هنعمل. طالما قال وكلامه لا يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه، طالما أنه أخبر أنت فلان في الجنة، أنت فلان في الجنة، أنت من غير حساب ولا عذاب، ولا حساب ولا عذاب، يبقى على ذلك خلاص ضمن أنه في الجنة. قد يكون إنسان يعمل وقد يكون إنسان آخر لا يعمل، وكلنا فين حياة نفسه بقى لما كلهم يعرفون. فكان من حكمة الله عز وجل أن أقفل هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، انتهى الأمر، كأنه مش هيستجاب فيما بعد ذلك، أنت تطلب ولا مش هيستجاب بعدك. هو عكاشة اتفتح الباب واستجيب لعكاشة رضي الله عنه، وغيره ليس داخلا في ذلك، ولكن اعمل. الغرض من هذا الحديث بيان أن موسى عليه الصلاة والسلام في المرتبة التي تلي النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة العدد يوم القيامة. حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حدة الوداع مر بوادي اسمه وادي الأزرق، فسألهم فقالوا وادي الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من هذه الثانية، كأني أنظر إلى موسى. وهذا فيه ما ذكرنا قبل ذلك عن يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا أراه الله عز وجل، إما هذا حقيقة يراه الآن صلى الله عليه وسلم، والله يشرف بالعبادة من يشاء بعد وفاته، إن ربنا ذكر عن الشهداء قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يبقى الشهيد حي عند الله عز وجل، ولكن حياة غير هذه الحياة التي نعرفها في الدنيا، حياة برزخية عند الله عز وجل. الشهيد روحه تسرح في الجنة، تروح وتأتي في الجنة ويأكل من ثمار الجنة، لكن جسده لسه ما دخلش الجنة، الروح فقط. فهنا كأن الأنبياء إما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم وهم على هذه الحالة، أو رأى ما شاء، أو أن الله مثل له الأنبياء في زمانه، في زمانه كأني أرى كأن العبد يستحضر هذا الحال أيام ما كان موسى حي كان وهو بحج البيت ماشي من هذا الطريق، فالله أعلم بالمراد. ولذلك ما فيش حد من أهل العلم رجح شيئا في ذلك، هذا محتمل هذا محتمل هذا محتمل، وهذا من الغيب الذي نؤمن به ونصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكأنه رأى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يمر في هذا الوادي يحج لله عز وجل. وهذا بيان أن كل الأنبياء بعد إبراهيم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى بيت الله العتيق ليحجون، منهم موسى عليه الصلاة والسلام، فدين الله دين الإسلام، فالذين اتبعوا إبراهيم هم المسلمون فقط، المسلمون فقط الذين يحجون بيت الله الذي حده موسى عليه الصلاة والسلام وحده يونس بن متى عليه الصلاة والسلام وغيرهم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. مر بثنية أخرى، والثنية المكان المرتفع بين الجبال، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه ثنية هرشاء أو هرشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه الصلاة والسلام على ناقة حمراء جعدة عليه لبة من صوف خطام ناقته خلبة، كأنه ينظر إلى يونس عليه الصلاة والسلام وهو يحج. رأى موسى وله جؤار يعني صوت مرتفع يجأر إلى الله عز وجل بالتلبية، ورأى يونس بن متى عليه الصلاة والسلام يركب ناقة لونها أحمر، ناقة حمراء جعدة، جعدة المعنى جعدة معنى مكتنزة قوية في عضلات يعني قوية، ناقة بتاع السفر، عليه جبة من صوف، عليه يحج عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة يعني الناقة اللي هو بيسوقها الحبل اللي رابط به الناقة من ليف، ده اللي في هذا الحديث، والغرض بيان أن موسى عليه الصلاة والسلام حج بيت الله الحرام. حديث آخر وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم برضو عن ابن عباس رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوء، بيوصف لنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه موسى بن عمران رآه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آدم، آدم معنى أسمر ما هوش أبيض ولا أحمر ولكنه في سمرة، وليس المعنى أنه لونه عليه الصلاة والسلام أسود نوبي، ليس المعنى ذلك، ولكنه كبشرة المصريين رب هنا وولد هنا عليه الصلاة والسلام، أنه كبشرة المصريين لونه فيه آدم، آدم بمعنى لونه فيه سمرة، فيه سمرة طوالا يعني طويل عليه الصلاة والسلام، جعدا جعدا، قالوا الجعد بمعنى اللي احنا في كلامنا انه في عضلات، في عضلات قوي، ومعنى جعد يأتي ايضا معنى شعره اكرت، ولكن موسى كان شعره اكرت ولا صبت، كان وسط، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا شعره صبت ناعم سايح ولا شعره اكرت زي شعر السودان، ولكنه وسط صلى الله عليه وسلم عليه، كذلك كان موسى، كان موسى كان قويا، كان قويا، وكان ضربا من الرجال، ضربا من الرجال بمعنى انه نحيف، يعني مايل للنحافة ليس إلى البدان، يبقى لما نقول جعدا بمعنى مكتنز اللحم بمعنى عضل يعني قوي، ولذلك قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى فوكزاه موسى فقضى عليه، يبقى قوة موسى عليه الصلاة والسلام من أنه يضرب الإنسان يلكم الإنسان لكمة يسقط ميت، فوكزه موسى فقضى عليه صلوات الله وسلامه، كان عظيم القوة. ذكر رفع غطاء بئر ليرفعه إلى مجموعة من الرجال، رفعه وحده، فالمرأة قالت لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي هذا قوي وهذا أمين كما سيأتي بعد ذلك. قال ورأيت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، معنى شاب المسيح عليه الصلاة والسلام مربوع الخلق معنى وسط، لا طويل أوي ولا قصير، ربعة من الرجال معنى وسط من الرجال، إلى الحمرة والبياض، لكن لونه أشرف، كان لونه أبيض محمر في حمرة، أبيض كأهل الشام يعني. قال إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، وفي رواية رأيت موسى أسحم آدم كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، وقال في رواية شديد الخلق يعني جسده قوي عليه الصلاة والسلام. قال كأنه فإذا موسى رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوء، رجال شنوءة قبيلة، قبيلة شنوءة تنسب إلى أبيها وهو عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد، ويلقب بشنوءة، والكلمة فيها معنى التقزز، يعني أنه كان يتقزز عنده شيء من الترفع عن الأنجاز عن دناية عن شيء، أو من الشنآن الذي كان بينه وبين قومه عداوة بينه وبين قومه. فالغرض أن هذه القبيلة قبيلة أزد شنوءة كانوا يشنون بالطول، إنهم طوال من الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رأى موسى على هذه الهيئة إنه طويل عليه الصلاة والسلام. حديث أخير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، قال فصامه موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. هذا يوم عاشوراء، يوم عاشوراء. هذا الحديث هو المسند أحمد موجود في الصحيحين أيضا، وفيه أنه لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي يصومون؟ ولاحظ أنه هو كان يصومه قبل ذلك، كان يصومه كما قدمنا قبل ذلك في كلام عن الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصوم يوم عاشوراء عليه الصلاة والسلام. فلما قدم المدينة كان يحب يتألف أهل الكتاب، يحب يتألف اليهود، فكان يوافقهم في أشياء صلى الله عليه وسلم لغاية ما منع من ذلك عليه الصلاة والسلام. فمن باب التألف أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اللي تصومين فيه ده، اليوم نجى الله عز وجل فيه موسى، قال نحن أحق موسى، نحن أولى بموسى، فصامه صلى الله عليه وسلم. ليس صيامه أنه أول مرة يصوم، لا، كان يصومه قبل ذلك، فصامه صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه معه صلى الله عليه وسلم. في رواية في هذا الحديث صحيح مسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان من قابل صمنا معه تاسعا، هنا بين الحديثين سنوات، بين الحديثين سنوات، حديث اللي قدم فوجد اليهود يصومون فصام، هذا كان في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبش بقى موافقة اليهود أنه يصوم يوم عاشوراء، فأحب أن يصوم معه تاسعا يوم 9 و10 من شهر المحرم، فلم يعش عليه الصلاة والسلام حتى يصومه، فتوفي في العام الذي يليه من غير أن يصوم هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. فاستحب أهل العلم أن يصام يوم 9 مع يوم عاشوراء، فإذا اكتفى بيوم عاشوراء فجاز. الغرض من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في الحديث أن موسى صام هذا اليوم ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا اليوم يوم عاشوراء اليوم الذي أغرق الله عز وجل فيه فرعون ونجى موسى من فرعون وجنوده، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.